وسواء استعمله أو أهداه للناس. الذي ينبغي الإنسان أن يستعمل شيئا لا يخرف فيه سواء لنفسه أو لإهدائه إلى غيره. هذا يقول: ألا يقال إن الصلاة على السجادة أو الحصير أولى من غيره لما في ذلك من مخالفة الرافضة الذين يتقصدون الصلاة في غير الغسل؟ على كل الشريعة جاءت بأن الإنسان يصلي على بسط وعلى غير بسط، على حائل وعلى غير حائل، كل هذا سائغ، هذا سائغ وهذا سائغ، فلا يترك يعني يترك ذلك من أجل أنه فعله بعض المخالفين للسنة، وإنما إذا كان السجاد موجود ما يذهب الإنسان يعني يفعل مثل ما يفعلون، يعني يخرج رأسه ويجعل على البلاط، وإنما يصلي على السجاد إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فإنه أو كذلك إذا كان إنه ما وجد المكان في السجاد يصلي على على على على, على البلاط. البلاط نعم لا شك فيه برودة، فيه برودة في وقت البرد، فيعني يحصل مع شيء من عدم الاطمئنان. وأما الفراش فإن صلاة عليه في الشتاء إذا كان فيها اطمئنان لا يكون في حال أو في مثل حال الصلاة على البلاط. يقول: نقل الشارح عن ابن المسيب انه قال: الصلاة على الحصير سنة. والله على كل ال هو لا شك انه سائغ، واما كونه سنة يعني مثلا الانسان يعني يترك الارض من اجل ان يفعل السنة، يترك الارض من اجل ان يفعل السنة، لن يكون واضح، بل الأمر يقال الأمر في ذلك الوقت يصلي على الأرض أو يصلي على الحصير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي السياح الضبعي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال في الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة فأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسمه أبي السياح يزيد بن حميد. أمر أبو عيسى باب الصلاة على البساط، والبساط أعم من الحصير، لأن البساط هو اسم لما يسقط على الأرض سواء كان حصيرا أو غير حصير، والحصير إنما يكون من الخيط أو الأعواد، هذا قال حصير، فإذا كان من القماش أو من القطن أو ما إلى ذلك لا يقال حصير، يقال له بساط، فهو أعم يعني من الحصير. وقد يطلق على الحصير أنه بساط لأنه مبسوط أو يبسط على الأرض، ولكنه أعم من الحصير. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس كان يخالطنا، يعني مناه أنه يكون معهم في بيتهم كأنه واحد منهم، حتى أنه يقول يعني يداعب أخا له صغير يكنى بأبي عمير، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير هو طائر صغير، تصغير نغر، وهو مثل عصفور أو قريب من العصفور، وكان يعني يلعب به ذلك الصبي، وقد مات ذلك الصبي العصفور فحزن عليه يعني ذلك الطفل، فكان مثلا يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يداعبه ويلاعبه. وقال إن فلما يش في الصلاة قال ما ولم وقال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال: ونضح لنا بساط فصلى عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه نضح أنه نضح حصيرا، أنه كان حصيرا قد اسود من طول ما لبس أي استعمل، فنضحوه يعني بالماء حتى يلين، حتى يعني يصير فيه لين لأن يكون فيه قسوة وخشونة، يعني بسبب الرش في الماء والنبع يعني يلين، فقام وصلى عليه.